أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أشكل علي وجه إباحة إنزال اللباس تحت الكعبين لمن به عيب، فآمل توضيحه. إذا كان رجلك فيها جرح أو فيها تشويه وترخي اللباس علشان يسترها ما في بس، نعم هذا ما هو مشكل، كيف يشكل؟ نعم.